أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنتم كما تلاحظون يعني أعزائي المستمعين والمستمعات أننا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، وهو ما يعني نزيد فيه ونكمله بإذن الله تعالى. فلا زلنا في موضوع قوة اتخاذ القرار من جميع جوانبه. يقولون إنه أعظم خطأ يمكن أن يرتكب الإنسان في حياته هو إنه يخاف إنه يرتكب أخطاء. بمعنى لو خطأ واحد ارتكبته في حياتك هذا هيعلمك أمور كثيرة يمكن ما تعلمتها في الجامعات ولا قرأتها في الكتب. لكن يقولون لو أنت تجنبت اتخاذ القرار هتقع في أخطاء أخرى، لن تنمو ولن تتطور من غير اتخاذ قرارات وارتكاب أخطاء. نحن كبشر نخطئ، هذه صفة فينا كبشر صفة، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا فيها باستمرار، هذه الصفة الإنسانية التي نتمتع فيها، حيث قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابين. هذا في أمور ماذا؟ في أمور الدين. فما بالك في أمور الدنيا، تتخذ قرار، تدخل جامعة ما تحبها وما إلى ذلك. فهذه صفة فيك كبشر، فاستمتع بهذه الصفة إنك تخطئ في قرارات. خش جامعة ما يهم، وش أسوأ شيء ممكن يحصل لك؟ ادخل في مشروع أنت متوقع أنك تفوز فيه أو تربح فيه، بس بعد ما تسوي أمورك من دراسة الجدوى وما إلى ذلك. لكن لا تخلي بعد ما تخلص كل احترازاتك لا تخلي الخوف يمنعك. من أراد الكمال في حياته فأعتقد أنه سبب وجوده معانا في هذا الكون خطأ. الكمال لله وحده، البشر مجبولون وفعلا على النقص، لذلك نحن اسمنا بشر. لا يوجد شخص طبيعي على طول الخط على صواب، لابد أن يخطئ في اتخاذ قراره، هذا القرار جيد، هذا القرار مو جيد. لذلك يقولون كلمة جميلة إنه العظماء في التاريخ أصبحوا عظماء، أحد أسباب عظمتهم يرجع إلى عدد المرات اللي أخطأوا فيها. لو قلت لنفسك أنت وإنت بتهيئ نفسك وتبرمج نفسك، لا يوجد شيء أخسر من وراء اتخاذ قراري هذا، صدقا يعني هكذا قلت لنفسك، لا يوجد شيء أخسر، لا يوجد شيء أخسر من وراء إكمال تعليمي، لا يوجد شيء أخسر من وراء أني أطور مهاراتي في الكمبيوتر، لا يوجد شيء أخسر من وراء أني أتعلم فرنسي، لا يوجد شيء أخسر من وراء أني أعمل هذا المشروع. أنت هكذا تكلمت مع نفسك، بل ستكسب أشياء وأمور، لأن الاختيار والفعل هو اختيارك أنت. طب خليني أرتقي معك درجة أكثر، تخيل أنك لن تفشل أبدا، فعلا هكذا كده الله عز وجل خلقك في هذا الكون إنك غير قابل للفشل، لن تفشل أبدا. ها، ما هي القرارات اللي هتتخذها اليوم بسبب هذه القناعة اللي هتعيشها إنك لن تفشل أبدا، وإنما ستتعلم نتائج، ستتعلم تجارب جديدة؟ ما هو الشيء اللي هتعمله؟ تذكر إن القرارات متعلقة بالمستقبل، يعني بمعناها أن جزء كبير منها متعلق بعوامل خارجية أنت لا تسيطر عليها، لأنك ربما تحطم نفسك بعد اتخاذك القرار بأنك تقول لنفسك لو أنا انتبهت، لو احترست، لو حذرت، لو سمعت كلام مدري مين قبل ما اتخذ قراري كان هذا أحسن. صدقني هذا الكلام هيسحب منك طاقة ما تتخيلها، ربما يصيبك بالندم وربما يصيبك بالجنون. أمامك على سبيل المثال، أمامك وظيفة جديدة، قاعد متردد، ها أخذها ولا ما أخذها، أخذها ولا ما أخذها. طيب لو قررت أنك تأخذ هذه الوظيفة واعتبرتها فرصة جديدة في حياتك، واعتبرتها فرصة بمثابة أنك أنت أولا هتتعلم شيء جديد، هتقابل أناس جدد في حياتك، وهتعتبرها طريقة جديدة تضيفها لخبراتك، بعد هذا كله تقدمت للوظيفة وشعرت أنك أنت ما نجحت فيها رغم أنك قلت لنفسك علاقات جديدة، خبرة جديدة تضيفها وكل شيء، لو أنت قلت لنفسك بعد فترة يا ريتني ما أخذت هذه الوظيفة، أنت ستحطم نفسك بنفسك، أنت قاعد زي ما قالوا تحرق طاقتك تدريجيا. لكن لو قلت لنفسك أنا ما خسرت شيء، بالعكس أنا تعلمت أمور جديدة، أنا ربيت علاقات جديدة، استفدت خبرات جديدة، وفي المستقبل لما أبحث عن وظيفة أخرى هتلافى هذه السلبيات. تخيل وأنت بتتكلم مع نفسك بهذا الكلام كيف طعم الحياة هيكون أمامك. أنت في إمكانك تعيش يومك وأنت محطم الأعصاب، محروق الدم، ليش عملت كده؟ ليش قدمت على هالوظيفة؟ ليش سويت كده؟ أو أنك تقول آها هذه تجربة جديدة بالنسبة لي، لازم أتعلم منها، يا ترى إيش الشيء اللي ممكن أتعلمه منها؟ العلاقات اللي أخذتها في هذه الوظيفة، قد إيش استفدت منها في حياتي فعلا، وكانت غنية بالنسبة لي وأغنتني بشكل كبير جدا من ناحية المشاعر والعواطف والعلاقات والكذا، الخبرة اللي استفدتها، علاقتي مع هذه الدائرة الجديدة اللي التحقت فيها. بهذه الطريقة تستطيع فعلا أنك تحسن من فرص اختيارك في المستقبل. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.